بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لجميع القدم حتى الكعبين، فلا يتبين شيء من ورائه. فإذا كان الخف مخرقا فإن الأظهر من أقوال العلماء أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير ما دام اسم الخف باقيا، فإن الخفاف في العادة لا تخلو من فتق أو خرق أو نحو ذلك. وكان كثير من الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا في قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، دل على أنه ليس بشرط. والعادة في الخرق اليسير أنه لا يرقى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح مطلق، ولم يرد نهي عن المسح على الخف المخرق ولا تفريق، فيدخل في العموم الخف المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد. وهذا هو قول كثير من أهل العلم، مالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وأما قول القائل إذا ظهر شيء من القدم فإن حكم ما ظهر الغسل، وحكم ما استتر المسح، ولا يجمع بين غسل ومسح في عضو من أعضاء الوضوء، فإن هذا القول خطأ بالإجماع، لأن المشرع الحكيم أجاز المسح على الخفين مطلقا ولم يشترط الستر، فما ظهر من القدم يكون تابعا للخف ويمسح عليه. ألا ترى إلى الجبيرة إذا كانت في نصف الذراع فيمسح على الجبيرة ويغسل ما ليس عليه جبيرة، وإذا وصف البشرة كالجورب الشفاف ونحوه فإنه ينبغي أن ينبه قبل ذلك إلى مسألة حكم المسح على الجوارب. فقد ذكرت في لقاء ماض أن المسح على الخفين مما أجمعت عليه الأمة، وأما المسح على الجوارب وهي لباس معروف من القماش فهو محل خلاف بين العلماء. فقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جواز المسح على الجوارب، وعللوا ذلك بعدم إمكانية متابعة المشي عليهما، بينما ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على الجوارب إذا كان ساترا، أي ساترا لمحل الفرض، وهو من مفردات مذهب الحنابلة. وهذا القول هو الأظهر لعدة أمور منها: أولا أنه مروي عن عدد من الصحابة، قال ابن المنذر رحمه الله: تروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، وهم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع. ثانيا روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني رحمه الله: رجاله كلهم ثقات، فإنهم رجال البخاري في صحيحه. أيها المستمعون، إن المسح على الخفين شرع رخصة وتسهيلا على الأمة، والمشقة الحاصلة بنزع الخف لغسل القدمين متحققة في الجوارب، لذا فإن القول بعدم صحة المسح على الجوارب يترتب عليه مشقة على المكلفين، وهي منتفية في الشرع. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف وقد ثبت المسح على الجوارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن 9 من أصحابه، ولك أن تتصور حال من ينزع حذاءه وجواربه عند كل وضوء. وأعود لما ذكرته آنفا، وهو مسألة كون الجورب شفافا يصف لون البشرة، فهل يصح المسح عليه؟ وقد عرفت أن القول بالمسح على الجوارب من مفردات مذهب الحنابلة، فالذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يصح المسح على الجوارب الشفافة، وذلك لأن العلة من لبس الخفاف والجوارب هو تحقيق المصلحة بلبسهما من دفء وحفظ للقدمين، والجوارب الشفافة إنما تلبس غالبا للرفاهية، ثم إن المسح على الجوارب رخصة من الله. فهل يترخص بمسح الشفاف من الجوارب؟ إذ الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والرخص تكون في مقابل المشاق التي تلحق أهلها بتركها ويحتاجون إليها. ثم إن الجوارب الشفافة لا يتحقق فيها إلا اسم الجورب، فلا تحفظ قدما ولا تغطي جلدا. أيها المستمعون، اشترط في صحة المسح الخفين ثبوتهما بنفسهما أو بشدهما، بحيث لا يسقط مع المشي ولا يكشف محل الفرض. فإن الخف أو الجورب إذا كان واسعا يسترخي حتى يكشف محل الفرض، فإذا كان بهذه الصفة فإنه لا يصح المسح عليهما لعدم ثبوتهما بنفسهما. ويشترط أيضا لصحة المسح أن يلبس الجوربين أو الخفين بعد كمال الطهارة، لحديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. وهنا مسألتان: الأولى، إذا توضأ ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى، فهل يتحقق أنه أدخل الخفان أو أدخل الخفين على طهارة؟ فهل يصح له المسح؟ الثانية، إذا تيمم ثم لبس الخف فهل يصح له المسح؟ أما المسألة الأولى فإن الأظهر من أقوال العلماء أنه يصح له المسح على الخفين إذا طهر اليمنى ثم لبس الخف بعد ذلك، ثم طهر اليسرى ولبس الخف، لأنه لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك، فيصدق عليه منطوق الحديث السابق: فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. أما المسألة الثانية وهي لبس الخف بعد طهارة التيمم، فإن جمهور الفقهاء اشترطوا لصحة المسح على الخفين أن تكون الطهارة بالماء، فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح عند الجمهور، لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، ولأن التيمم طهارة ضرورة شرعت عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فإذا وجد الماء بطلت من أصلها. وإن تطهرت المستحاضة ومن به سلس بول ومن في حكمهما ممن حدثه دائم لا ينقطع ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها، لأن طهارتهم كاملة في حقهم، وهم مضطرون للترخص، وأحق من يترخص المضطر. والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في المسح على الخفين سواء في سائر أحكامه لعموم الحديث، لأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.